إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر من ابتلاء في نفسه أو ماله أو زوجه كان جزوعا. جزوع، الجزوع هو قليل الصبر أو عديمه عياذا بالله، والجزع ضد الصبر. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع، أن يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه، أن يصبر بقلبه فلا يظهر تسخطا، وأن يصبر بلسانه فيسترجع ولا يذكر ربه عز وجل إلا بخير، وأن يصبر بجوارحه فلا يعصي ربه عز وجل بجوارحه تسخطا على قدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان جزوع، خلقه الله عز وجل كذلك. إذا أصابه شر، إذا مسه، وإذا مسه الخير منوعا، إذا أصابه الخير أي من المال منوعا، يمنع حق المال بل ويحمله على الأشر والبطر، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان بمال أو ولد فرح به وأشر وبطر، ويصل عياذا بالله إلى كفر نعمة الله عليه، فهو قليل الصبر شديد حب المال وجمعه ومنعه، جموع منوع، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هو الذي يعدد المصائب وينسى النعم، والكنود هو الكفور نعمة الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، لحب الخير أي لحب المال، حبه للمال شديد. فإذا ما جمعه منعه عياذا بالله تعالى. ومن وصف الإنسان أيضا الذي جبل عليه أنه كثير الدعاء بالخير، ويدعو الإنسان بالخير، كثير دعاءه بالخير أي بالمال والصحة والولد، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، عاش حينا من الدهر في نعمة ورخاء وخير. إن أصابه مرة شر في مال أو نفس أو ولد أو غير ذلك يئوس قنوط، ييأس من رحمة الله، يظن أنها الهلكة وأنها الفيصلة وأنه لا خير بعدها، لا يؤمل خير ربه، لا يؤمل خير ربه سبحانه وتعالى، إنما يئوس قنوط. Yeah. ومن وصف الإنسان أيضا أنه قلق عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا قد يتسرع فيدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده، وما حمله على ذلك إلا القلق والجزع والعجلة، وكان الإنسان عجولا. ومن وصف الإنسان أن فيه ظلما وجهلا، ومن جهله أنه يعصي ربه سبحانه وتعالى ولا يطيعه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ تهديد. ما الذي أوقعك في المعاصي؟ ما الذي جعلك تترك طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يقول عمر رضي الله عنه الجهل، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما غره جهله، والله جهله بربه، جهله بالعاقبة، لا يفكر إلا في لحظته الراهنة. لكن لو عظم الله حق تعظيمه، لو تعرف على ربه عز وجل بجلاله وكماله وصفاته ونعوته ونعوت جلاله سبحانه، ما عصى ربه وما أصر على معصيته وما كفر نعمه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ما غرك بي؟ ما الذي حملك على معصيتي؟ ما الذي حملك على الكفر بي؟ ما الذي حملك على ترك طاعتي؟ الجهل فيه جهل بربه سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه هي صفات الإنسان التي جبل عليها، استثنى الله عز وجل عبادا له، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم. هؤلاء العباد هم المصلون، المصلون المتصفون بصفات الكمال في درجات الإيمان. إلا المصلين. انتبه انتبه عبد الله، إلا المصلين، إلا المصلين. الصلاة، الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، هي المناجاة بين العبد وربه. إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، قال الله جل جلاله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذيذ المناجاة، لذيذ المناجاة بين العبد وربه، وهي قرة العين وراحة البال وروضة القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب لي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، أي زوجاته صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين في لغة العرب لا تقال إلا للشيء الأثير إلى النفس، إلا للشيء الذي تحبه النفس، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، أرحنا بها. الصلاة للمؤمنين راحة، يجدون راحتهم في الصلاة. إذا حزبهم أمر، إذا شعروا بضيق أو بكرب أو بتغير، قاموا إلى صلاتهم يستريحون بها، أرحنا بها. والصلاة جنة القلب، روضة القلب للمؤمنين، يجدون فيها لذتهم وراحتهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عينه في الصلاة. كان إذا صلى سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان السلف الصالحون يتلذذون بالصلاة، يتلذذون ويستمتعون بالصلاة. أحدهم عند موته يبكي، يقال له: ما يبكيك؟ يقول: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، أبكي، أبكي للظمأ بالهواجر وقيام ليالي الشتاء، يبكي لأنه سيفارق ما كان يتقرب به لربه مما يستمتع به من صيام الأيام الهواجر شديدة الحر، ومن قيام ليالي الشتاء الطويلة. وثابت البناني رحمه الله كان له دعاء غريب، دعاء يقف عنده المؤمن وينظر: هل الصلاة عندنا بهذه المثابة؟ يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يتمنى أن يصلي في قبره تلذذا بالصلاة، استمتاعا بالصلاة، فإن الآخرة دار جزاء، لكنه يريد الاستمتاع بها. وأحدهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ومن هؤلاء؟ إنهم المصلون، إنهم القائمون لله بالليل، يجدون نعيما وراحة وتلذذا ما يحزنون معه إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يحزنون لأنهم سيفارقون الحال الذي كانوا عليه من الاستمتاع والتلذذ في القيام بين يدي الله رب العالمين. والآخر يقول: إنه ليأتي على القلب أوقات يرقص فيه طربا، فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. الصلاة روضة، الصلاة جنة للقلب عباد الله، والصلاة نور، والصلاة برهان. الصلاة نور، نور يظهر على وجه المصلي، ونور ينير الله به حياته وطريقه، وسط ظلمات الشبهات والفتن والآواء. والصلاة برهان، حجة على إيمان صاحبها. الصلاة نريد صلاة نستمتع بها، نريد حالا في الصلاة لا نخرج منها، فضلا عن أن من لها. وهذا يصل إليه الإنسان بالوصف الذي ذكره الله، الذين هم على صلاتهم دائمون. والدوام هنا بمعنى الخشوع والسكينة، يقال ماء دائم أي ساكن، وقيل في الآية المواظبون على صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو رقة القلب وسكونه وحرقته. الأصل هو خشوع القلب، إن خشع القلب خشعت الجوارح. الأصل خشوع القلب، أن يخشع قلبك في الصلاة. الخشوع أصله رقة القلب، سكونه، حرقته أي خوفه من الله. رقة القلب، رقة في القلب، سكون، خوف، حضور ومراقبة. وهذا طريق الزيادة من معرفة الله، أن تعرف الله بجلاله، أن تعرف الله بتكبيره وتعظيمه، أن تستحي من الله حق الحياة، أن تعرف ربك عز وجل وأن تقدره حق قدره، وأن تعرف بين يدي من تقف. كان علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله إذا توضأ اصفر وجهه، فقيل له في ذلك يقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين من بين يدي من أقف؟ تعظيم الله، إجلاله عز وجل، لله المثل الأعلى. لو وقف الإنسان بين ملك من ملوك الدنيا أو بين يدي ظالم لخشعت جوارحه ولحضر قلبه، وما فكر في ولد ولا مال ولا عرض من أعراض الدنيا، إنما فكر في الحال الذي هو فيه، أن تقف بين يدي ملك الملوك، أن تقف بين يدي الله العلي الكبير. من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين محرابك، في أي وقت تريد أن تدخل على الكريم توضعت وصليت. من مثلك؟ من مثلك أيها المؤمن؟ في أي وقت تريد أن تكلم الله؟ في أي وقت تريد أن تقف بين يدي الله؟ قمت وقف وتوضعت واستقبلت القبلة وصليت لله رب العالمين. فإن تحصلت هذه المعرفة خشع القلب، خشع القلب وراقب الله وعبده، وعبد الله كأنه يراه. مقام الإحسان أعلى درجة الدين، فعند ذلك تخشع الجوارح، يرى المصلي ساكنا، ساكنا في جوارحه. إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ثم عباد الله، من طريق الخشوع النظر موضع السجود، كما قال الإمام أحمد: الخشوع النظر في موضع السجود. إذا كان الإنسان لا يخشع إلا بتغميض عينيه فلا بأس، ومن ذلك أن تتدبر ما تقرأه، وأن تجول بقلبك مع آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا ما ركعت استحضرت تعظيم الله، وإذا سجدت استحضرت الخضوع والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى مع التعظيم لله تبارك وتعالى. أشرف المقامات، أشرف العبودية، أن تعفر وجهك في التراب، أن تسجد لله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول الله: واسجد واقترب. كلما ازداد العبد لله سجودا ازداد من الله قربا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا صلى العبد فإنه يطرق باب الله ويوشك أن يفتح له. إذا صلى العبد يطرق باب الله ويوشك الباب أن يفتح له، أن يعفر وجهه لله تعالى. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما من حال أحب إلى الله يحمد الله عز وجل عليه العبد أن يراه عافرا وجهه في السجود، أن يراه عافرا وجهه في السجود. كذلك أيضا أن يعلم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا يشغلك عما سواها. لو استحضرت معنى الوقوف بين يدي الله وأعطيت كل ركن من أركان الصلاة مشهده الحري به لخشعت في صلاتك عبد الله. لننظر إلى صور من سلف الأمة كيف كانوا يصلون. ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى كأنه ثوب ملقى من خشوعه وسكونه. يروي ذلك عنه منصور، وكان منصور يصلي على سطح بيته، فرأته ابنة لأحد السلف فظنته جذع نخلة من سكونه. ثم مات منصور، قالت: يا أبتي أين ذهب الجذع، أين ذهب الجذع؟ أي مات منصور رحمه الله من شدة سكونه في صلاته. ومن شدة حضور قلبه رحمه الله تعالى أحد المهاجرين رأى رجلا يصلي فتجوز في صلاته فقال له لما تجوزت في صلاتك؟ قال تذكرت ضيعة لي. قال إضاعتك الصلاة أكبر الضيعة، إضاعتك الصلاة أكبر الضيعة. هذا طريق لتحصيل الخشوع في الصلاة، يخرج منه العبد ساكنا خاشعا، ويخرج منه العبد بحال غير الحال التي دخل فيها. يخرج العبد مستكثرا من الطاعة، مقبلا على ربه سبحانه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يصلي من الليل، يصلي من الليل حتى إذا أصبح سرق، قال تنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، افتتح الله سبحانه وتعالى وصف المصلين بأنهم في صلاتهم دائمون، بأنهم على صلاتهم دائمون، وختم الصفات والذين هم على صلاتهم يحافظون. فابتدأ بالصلاة وختم بها ليبين عظيم منزلتها وعظيم الاهتمام بها. وذكر الله سبحانه وتعالى أولا الخشوع فيها، وبدأ به ليدل على أنه روح الصلاة، ليدل على أنه روح الصلاة، وليدل المؤمنين على الاهتمام بالخشوع في صلاتهم. وذكر المحافظة عليها، أي يحافظون على الصلاة على أوقاتها وعلى أركانها وواجباتها ووضوئها، يحافظون على الصلاة لا يضيعونها، كمن يجمع صلاتين أو ثلاثة أو غير ذلك، إنما يحافظ عليها. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها من أحب الأعمال إلى الله، الصلاة لأول وقتها. ثم ذكر سبحانه وتعالى وصفا لهؤلاء المصلين، قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يتعرض بالسؤال، والمحروم الذي قدر عليه عيشه في الدنيا فحرم من بعضها، فلم يسأل الناس ولم يتعرض لهم تعففا، فهذا يعطيه من مال عليه ألا وهو الزكاة. الزكاة حق المال، الزكاة طهارة للنفس من البخل والشح الذي جبل عليه الإنسان أنه شحيح بماله، بخيل به، محب له جموع. فالإنسان المؤمن المصلي إنه يؤدي حق المال إذا آتاه الله مالا بلغ نصابا. كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا جميلا لهؤلاء المصلين والذين يصدقون بيوم الدين، والذين يصدقون أي يوقنون بيوم الدين أو أي بيوم الحساب والجزاء، عالم موقن أن هناك يوما سيقف فيه بين يدي الله وسوف يسأل عما قدم. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فينشغل في الدنيا بإعداد الإجابة، فأعدوا للسؤال جوابا، ينشغل في الدنيا بإعداد الجواب، يجتهد في طاعة الله، طاعة الله ومرضاته عز وجل قد حازته، طاعة الله ومرضاته عز وجل هي همه، عليها يصبح وبها يمسي. الأمر الذي يشغل في هذه الدار هو إعداد الساعة، هو إعداد الجواب للسؤال. يوم الدين، أي التصديق باليوم الآخر الحادي الذي يحدو بقلوب المؤمنين إلى الله، إلى طاعته ومرضاته سبحانه. لذلك لابد من تعميق الإيمان باليوم الآخر، وأن يكون أمامنا أمام أعيننا أن نستحضره باستمرار. فهذا الذي يحدو بنا إلى طاعة الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، مشفقون من عذاب الله، خائفون وجلون. أحسنوا العمل ويخافون أن يرد عليهم، أحسنوا العمل ويخافون أن يرد عليهم، يعيشون في الدنيا بين الخوف والرجاء، بعكس المسيء الذي أساء العمل وأطال الأماني. أما هؤلاء القوم أحسنوا العمل، أطاعوا ربهم، يسترضون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون. كما قال الله في وصف أهل الجنة بعد استقرارهم في الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من عذاب الله وجلين. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن صفة هؤلاء العباد أنهم يحافظون على الأعراض، لا يدنسونها، ويحافظون على الحرمات لا ينتهكونها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الإنسان الذي بهذا الوصف يخاف ربه سبحانه وتعالى ويعلم ما في الزنا من شر وعاقبة وبال ونكال، لا يمكن أبدا أن يقدم على هذه الجريمة الشنعاء، ولا يمكن أن يقترب من أسبابها، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه يعظم ربه فيصبر على خطر الشهوة، يصبر عليها لأجل أن ينجو من عذاب الله تعالى. ثم من وصف هؤلاء العباد أيضا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تشمل الأمانات التي هي حق الله والأمانات التي هي حق العباد. حق الله الأمانة هي دينه بأحكامه وشرائعه، يؤدي الأمانة، لا ينقض الميثاق مع ربه، يؤدي الأمانة، يكون أمينا في دين الله، لا يخون الأمانة، لا ينقض الميثاق بينه وبين ربه، أحكام الله دينه شرائعه يقوم بها. والأمانات مع العباد يحافظ عليها ويؤديها، هذا في الأمانات التي بينه وبين العباد. وكذلك العهود، عهد الله وعهد العباد يقوم بذلك كل طاعة لله وخوفا منه عز وجل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادة يتحملها يحافظ عليها لا يزيد فيها ولا ينقص منها. وكذلك إن طلب منه أن يؤديها أداها، لا يكتمها لأنه يعلم خطر ذلك، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي آثم بالله تعالى. هذا الوصف العظيم عباد الله. يقول الله سبحانه بعد ذكر هذه الأوصاف: أولئك في جنات مكرمون. أولئك اسم إشارة للتفخيم وللتعظيم من شأنهم، في جنات مكرمون، يكرمون بأنواع الملاذ والمسار. المكرم هو الله، الذي سيكرمهم هو الله، الذي أعد نزلهم هو الله، والنزل هو الطعام الذي يؤدى للضيف. أولئك في جنات مكرمون. عباد الله، هذه الأوصاف العظيمة من تدبر وتفكر فيها علم أن الله استثنى هؤلاء المصلين من جنس الإنسان الذي جبل على هذه الأخلاق الذميمة. ومنه أيضا يعلم أن المؤمنين هم أهل الخير على الحقيقة، ففي أنفسهم خير، وخيرهم متعدي لا يخرج منهم إلا خير. فالمؤمن هو صفوة الله، هو خيرة الله، هو خليفة الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى يقوم بأشرف المهام، مهمة الرسل، الدعوة إلى الله، تحبيب الله إلى الناس وتحبيب الناس في الله، لأنه خير في نفسه وخيره لغيره. هذا الوصف عباد الله يجعل المؤمن